القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل. كابتن مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق والإعلام الرياضي حاليا ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، قلت إن الفيديو الخاص بوقعة فرد الأمن في استاد القاهرة كان مجتزئا، فهل تتفق مع أن الاجتزاء على مواقع التواصل يخلق أحيانا مشكلات أو ترند وهمي؟ دي حقيقة، مش أحيانا، ده في كل الأحيان بيخلق ترند وهمي جدا جدا، وللأسف الشديد بيسوح ناس كتير. في أحداث كتيرة حصلت جدا قبل العشر ثواني اللي بقول له الولد فيها افتح الباب، إنما أنا لا يمكن ولا عمري كان في دماغي إن أنا أعتدي عليه، ولا أنا عايز أعتدي عليه، ولا عندي صحة إن أنا أعتدي عليه أصلا يعني. يعني كل اللي أنا عايزه إن كان الحاجز يتشال عشان مكاني هو جوه الاستاد، وكل النجوم أنا دخلت لقيتهم جوه، طب اشمعنى أنا بقى اللي موقفني على الباب؟ دي مش معاملة أساطير، ولا الهدف بتاعي ملهوش قيمة يا جماعة. كان هذا تعليق حضرتك في أعقاب هذه الواقعة، ألا تتفق معي كابتن مجدي في أن الشعب المصري دفع ثمن هذا الهدف كثيرا؟ أنا جبت سيرة الهدف بصراحة ما كانش وقته أبدا، وأنا متعصب أن أنا أتكلم على الهدف. إنما قلت دي أنتوا عزمنا على أننا أساطير، فإزاي أنتوا تعملوا معنا كده؟ هو عايز أقول لك حاجة، يعني معنى كده أن أنا ما زلت في الضوء، وما زلت في النجومية، وما زلت في أن الناس بتدور على أخباري. حد بقى ينزل ويعمل ترند بقول لك 6 مليون اتفرجوا، الناس فاضيه، الناس باين عليها فاضيه ولا ايه؟ 6 مليون اتفرجوا على 10 ثواني لا حاجه، وكل ما تختصر لهم كل ما يتفرجوا عليك اكتر عشان الباقات، عشان الباقه ما بتستحملش. كابتن مجدي عبد الغني، اعترضت على عدم صرف نادي الاسماعيلي مستحقات لاعبيه بسبب غياب الفوز، فهل الممارسات الاحترافيه كابتن ما زالت غائبه عن الكره المصريه؟ طبعا احنا ما عندناش احتراف خالص، احنا بعاد عن الاحتراف تماما، ولسه قدامنا كتير. كابتن مجدي عبد الغني، لماذا تهمت بالاستيلاء على ملابس المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم بروسيا؟ ده كلام في منتهى الخطورة، لأن في الحقيقة أنا حياتي في اتحاد كرة القدم ورتني حاجات كتيرة جدا غلط، وللأسف الشديد الغلط اللي هم فيه بيجيبوه فيكي. يعني أنا النهاردة رايح أخد شنطة وأنا رئيس بعثة، بقيت أنا حرامي فانيلات وشورتات وترنجات. هل تراجعك عن الترشح في انتخابات اتحاد الكرة يرجع لاعتراضك على المناخ الكروي الحالي؟ طبعا. كابتن مجدي عبد الغني، اعترضت على تعيين الجنوب الافريقي مستر موسيماني مدربا لنادي الاهلي، فهل بعد النجاحات التي حققها ما زلت تحتفظ بذلك الاعتراض؟ طبعا، هو حقق النجاحات دي توفيق، واداره اي مدرب كان هيجي مكانه كان هيكسب، وجمهور النادي الاهلي حرك الحجر. هل تم الاعتراض على كابتن مجدي عبد الغني معلقا واستبعد من التعليق الرياضي على المباريات؟ متعمدا. والى اجل غير مسمى؟ لا، بعد كده بقى بدات اعلق، لكن يعني انا زعلت، ما قدرش اتحمل بصراحه، يعني لان برضو انا نجم، من التعليق مش شغلتي، بتحاربي على ربع متر، طب ما لهاش لازمه تنزلي عنه وخلاص. يعني الا نرى قريبا كابتن مجدي عبد الغني معلقا؟ لا لا لا لا, لا خلاص انتهت دي. كابتن كابتن مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري سابقا والإعلام الرياضي الحالي ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، كنت معنا على كرسي الاعتراض. شكرا جزيلا لك ومتعك ربي بكل الصحة والعافية. بارك الله فيك، وأنا سعيد أن أنا موجود مع حضرتك، وكل سنة وأنت طيبة، وكل سنة ومستمعي البرنامج العام طيبين، ويا رب نبقى ضيوف خفاف عليهم وتعجبهم الحلقة إن شاء الله بإذن الله. غدا كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل.